في شنطه كمان يا عمر. ايوه صح. طيب عليكم أيوة السلام. سؤال يا شيخ، الحصان تفطر؟ نعم الحصان. واللي يسأل سؤال يوقف كده يا رش، تسأل سؤال في الدين ما يصلح. لا ما تفطرش، لأنها ليست أكلا ولا شربا. اسمك إيه؟ منين يا صاحبي؟ إيه؟ منين يا مركز منين؟ تشتغل إيه؟ فرش. ربنا يرزقك يا طارق إن شاء الله. يعني ما تفطرش؟ لا لا ما تفطرش. لا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا مع حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث العمدة في باب التيمم، وذكرنا قبل فقهية واحدة ألا وهي ماذا؟ مشروعية التيمم، وذلك لشرط ماذا؟ فقد الماء. قلت فرع فقد الماء حكما، فرع فقد الماء حكما. ما معنى فقد الماء حكما؟ هو أن يتضرر باستعماله، أن يتضرر باستعمال المرض، أي باستعمال الماء، فله التيمم. وذلك لقوله فلم يجد ماء، وأن غير القادر على استعمال الماء، فغير القادر على استعمال الماء لا يعد واجدا له. كما في قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففي الآية أن المرض مبيح للتيمم، وذلك عند عدم القدرة على استعماله. وكذا لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه من تيممه لما كان لا يقدر على استعمال الماء للبرد، يبقى هذه المسألة الثانية معنا، وهي فرع في من فقد الماء حكما وإن وجد الماء حقيقة. فمن فقد الماء حكما هو الذي لا يقدر على استعماله، إما لبرد لشدة برودة الماء أو لشدة حرارته، فإن استعماله الماء ها هنا يعود عليه بالضرر بالضرر من المرض أو نحو ذلك. نعم نعم، هذا حديث الرجل الذي شق، ولكن في ضعف في مسألة الايه العصابة والتيمم وكذا، انما لا شك ان الحديث فيه دلالة في اصله. لما شق رجل فقال لهم اتيمم، فقالوا لا الماء موجود، الماء موجود، فلما اغتسل مات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا ليتهم سألوا إذ لم يعلموا إذ لم يعلموا. يبقى هذا لا يعد واجدا للماء لعدم قدرته على استعماله. نعم من قال انهم تيمموا، بل ثبت انه لمجرد ان تجاوز الجيش حتى نزل عليهم مطر، ما في الحديث انهم تيمموا. لا طيب، كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبد الرحمن، وهو عبد الله بن مسعود، اذا اجنب، قوله اذا اجنب فيه أن التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا، لأن التيمم تهارة بدلية، والبدل له أحكام المبدل عنه، والبدل له أحكام المبدل عنه. فلما كان التيمم بديلا أو كان التراب بديلا عن الماء كان للتراب حكم الماء من رفع الحدثين معا، يعني الأكبر والأصغر. قال إذا أجنب فلم يجد ماء، قال كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار. فقال فكيف تصنع بهذه الآية، يعني آية المائدة، يعني آية المائدة. فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء، قوله لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. قلت وهو عذر مبيح للتيمم، لأن من برد عليه الماء لا يعد واجدا له، لو برد عليه الماء، قوله لو برد عليه، إذا برد على أحدهم الماء، قلت وهو عذر، وهو عذر مبيح للتيمم، يعني إذا برد عليه الماء فهذا عذر مبيح للتيمم، لأنه لا يعد واجدا للماء، لأنه وإن وجد الماء حقيقة فإنه قد انعدم وجوده حكما، انتبه إلى هذا المعنى لأنه تنبني عليه المسألة. الشيء الذي لا يقدر على استعماله ولا نفع منه كان وجوده كماذا؟ كعدمه، كما في حديث من؟ في حديث عبد الله بن أم مكتوم، قال لي قائد لا يلائمني أو لا يوائمني، في الحديث في الرواية الثانية قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. لماذا قال في الرواية الثانية ليس لي قائد؟ لأنه لما كان القائد لا يقوم بدوره من إرشاده إلى الطريق ومن الأخذ بيده إلى المسجد وأصبح لا يلائمه، كان وجوده كإيه؟ كعدمه. قلت ولأن الشيء إذا وجد فانعدم نفعه كان وجوده كعدمه، فيكون مفقودا حكما، وإن وجد حقيقة. وأصرح من هذا دليلا، ما صح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيح أنه أجنب ليلة فلم يقدر على الغسل فتيمم، فصلى بالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك جنبا يا عمرو؟ قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أو فضحك إقرارا لعمر على ما فعل، رضي الله عنه. فعليه يكون البرد مبيحا للتيمم، قلت فرع حد البرد المبيح للتيمم، ولا يوجد حد شرعي للبرد المبيح للتيمم، لأن الشرع لم يسمي حدا، ومتى لم يسمي الشرع حدا فإنه يرجع في ذلك إلى غلبة الظن، بمعنى أن يغلب على ظنه، تضرره باستعمال الماء من تلف أعضائه أو تعرضه للمرض إلا أنه يبذل جهده في تسخينه، فإذا لم يقدر على ذلك يعني على تسخينه عد ماذا؟ فاقدا للماء، لأن الماء هنا وإن وجد فإنه قد انعدم نفعه فأصبح غير موجود حكما. فرع: إلا أنه يستعمل الماء ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وللقاعدة الشرعية أن الميسور لا يفقد المعسور، أن المعسور لا يفقد الميسور، عذرا قدمت وأخر، أن المعسور لا يفقد الميسور، فيفعل الميسور ما أمكن ويسقط عنه المعسور. بل صح في حديث عمرو بن العاص أنه لما أجنب في الليلة الباردة غسل مغابنه وتوضأ ثم تيمم. يبقى ماذا فعل عمرو؟ فعل الميسور وهو التيمم، أما المعسور وهو الماذا؟ الغسل. فتيمم عمرو لغسله مكان غسله، ولكنه ماذا؟ ولكنه غسل مغابنه وتوضأ، ففعل الميسور. هنا إشكال، إشكال ودفعه. وقد يشكل بأنه لا جمع بين البدل والمبدل عنه، صحيح؟ إن المفروض بتقول هذا بدل وهذا مبدل عنه، لا يجمع بين البدل والمبدل عنه. ينفع تصلي الظهر تصلي الجمعة وبعد ما تصلي الجمعة تصلي الظهر؟ لا، لأن الجمعة ماذا؟ رفعت الايه؟ رفعت الظهر عن من صلاها، فلا جمع بين الجمعة والظهر، بين الجمعة والظهر. فكيف تجمع بين التيمم وماذا؟ والوضوء. يلا قلت إنما كان تيممه للحدث الأكبر وهو معسور، والغسل له معسور، وإنما كان توضؤه أو وضوءه لرفع الحدث الأصغر، وهذا ميسور. وهذا ميسور. واضح هذه المسألة يا طلبة العلم؟ يلا هات الحلة من الطيب. يلا واضح؟ يبقى الآن ذكرنا المسألة، وهي مسألة مشروعية التيمم لماذا؟ للبرد. فرع: فإذا كان معه ماء يكفيه لحاجاته الضرورية من الشراب والطعام، بل ولشراب بهائمه، فله التيمم. وقد نقل على ذلك الإجماع، وقد نقل على ذلك إجماعا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة، هم علي وابن عباس، هم علي وابن عباس والحسن رضي الله عنه وارضاه. قوله اذا اجنب فلم يجد ماء، قوله فلم يجد ماء يعني كافيا لأعضاء غسله، اغتسل بهذا الماء ثم تيمم لبقية أعضائه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لا يعد فاقدا للماء إذا كان قادرا على استعمال الماء لبعض أعضائه، يعني واحد معه مية ولكن لا تكفي هذه الماء لغسله، فماذا يفعل؟ فإنه يغتسل بهذا الماء الذي معه، فإذا نفد الماء تيمم لبقية ماذا؟ أعضائه، لأن حال وجود الماء يعد ماذا؟ يجيبه، يعد واجدا له، فإذا اغتسل بالماء الذي معه بعد ذلك عد ماذا؟ فاقدا للماء، جاز له عندئذ التيمم، جاز له عندئذ التيمم. هذا واضح؟ نعم. ايه؟ ليه ليس واجدا؟ لا، الآية قالت فإن لم تجدوا ماذا؟ ما هذا ماء موجود ويقدر على استعماله، هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ لا يصبح مكلفا بالتيمم إلا إذا عدم ماذا؟ والدليل من هذا حديث عمرو بن العاص أنه ماذا فعل؟ غسل مغابنه وتوضأ، ولكن لم يكن قادرا على الغسل، فلم يعد نفسه من الابتداء معذورا، إنما متى عد عمرو نفسه معذورا؟ لما غسل مغابنه وتوضأ فأسقط عنه ما استطاع أن يفعل وبقي ما لم يستطع أن يفعل فتيمم له. ولذلك الحديث يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، هذا واضح. طيب، نعم، كيف مغابنه يعني قبله ودبره، منطقة المحيطة بها وكذا، واضح. طيب، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزاك الله خيرا، فقال إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. قلت فصل في صفة التيمم، فصل في صفة التيمم. أولا قوله ثم ضرب بكفه ضربة على الأرض، أقوله على الأرض يشمل كل أرض؟ وذلك لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو وجه الأرض سواء كان ترابا أو كان غيره كما قال في القاموس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن اشترط التراب اخرج التيمم عن معنى الرخصة وضيق الرخصة، وهذا لا يتفق مع اصل شرعي من ان الاصل في الرخص ماذا؟ التوسع وعدم التضييق، لان بعض اهل العلم اشترط ان تكون الارض ترابا، يعني مثلا الارض التي اليوم كيف نسميها الاسفلت هذه، على مذهبهم لا يجوز الوضوء، لا يجوز التيمم بالضرب على هذه الارض، واضح؟ فقالوا لا، لابد ان تكون ماذا؟ هذه الارض ترابا. فنقول هذا تضييق لماذا؟ للرخصة، وليس من شأن الرخص التضييق، لانك لو ضيقت يبقى انت كده ضيعت معنى الرخصة، واضح؟ انا ادي لك مثلا، اعطيتك 10 جنيهات ها ولا تطمع كثيرا فاقول لك لا تأكل بها ولا تشرب بها ولا تنفقها على نفس ولا تنفقها على ولد ولا تركب بها وسائل مواصلات ولا تضعها في كذا، هنا ما اصبح لها اي معنى. لما اقول لك التيمم يجوز ولكن يشترط في التراب، اشترط ان يكون بالتراب وان يكون التراب طاهرا وان لا يكون التراب محترقا وان لا يكون التراب قد سبق التيمم به وان لا يكون، هذا موجود في بعض المذاهب، يبقى فين الرخصة؟ ما اصبح للرخصة هنا اي معنى، وانما الحديث اطلق فقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لكن في اشكال، قلت الا ان بعض اهل العلم اشترط التراب لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي تربتها او جعلت تربتها لنا طهورا. هل قوله تربتها هنا يعد تقييدا لمطلق الروايات الاخرى التي فيها وجعلت لي الارض، او هل يعد تقييدا لمطلق قول الله تعالى فتيمموا، يعني اقصدوا الصعيد، ام انه لا يعد مقيدا لهذا المطلق؟ قلت ولا يعد هذا تقييدا، ولا يعد هذا تقييدا لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض، لان الاصل، او لا يعد تخصيصا، عذرا، لا يعد تخصيصا لعموم قوله وجعلت لي الارض، لان الاصل عدم حمل الخاص على العام، وانما قوله وتربتها من باب التنصيص على بعض افراد العام. يعني ايه التنصيص على بعض افراد العام؟ كما اقول لك اكرم الطلبة، ثم بعد شوية اقول لك ايه، اكرم طلبة علم الحديث، هل معناه ان انت مش هتكرم الاولين؟ لا، تكرم الجميع، لكن ليه بنص على علم الحديث، على طلبة علم الحديث؟ هذه مطالبة مني بماذا؟ بالمبالغة في اكرام هؤلاء على وجه الايه؟ خصوص. يبقى هذا معناه ان التراب افضل في التيمم، فهذا من باب التنصيص على بعض افراد العام، والتنصيص على بعض افراد العام لا يعد تخصيصا للعموم، تنصيص على بعض افراد العام لا يعد تخصيصا للعموم، وانما التنصيص عليه للاعتناء به والاهتمام به. كما اقول ان لله 99 اسما 100 الا واحدة، هل اسماؤه محصورة بهذا العدد؟ الجواب لا، لان الله قال ولا يحيطون به علما، فلو أسماؤه تحصر لأحاط المرء بربه ماذا؟ علما. وأسماء ربي لا تحصر، لأن الله تعالى سبحانه أسماء لا تحصر، لأن الحديث قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يدل على أن أسماؤه كثيرة، تمام، أسماؤه كثيرة. والأصل في صفات الله أو أسمائه أنها لا تحد أبدا، الله واسع عليم. طيب، وما معنى أن لله 99 أسما؟ هذا معنى جزاك الله خيرا أن هذه الأسماء لها إيه؟ لها خصوصية وفضيلة خاصة على سائر الأسماء، كما يقول أكرم الطلبة ثم بعد شوية يقول لك أكرم طلبة الحديث، يبقى أنت تكرم الجميع، ولكن إكرامك لطلبة الحديث فيه ماذا؟ مبالغة، قدر زائد، واضح؟ يبقى هذا التنصيص على التراب لسبب. ما هذا السبب؟ أن التراب أولى بالتيمم من ماذا؟ من غيره، غير أن هذا لا يمنع الحكم على غيره، قلت. وثانيا لأن هذا أولى في معنى الرخصة وأقرب إلى معنى الرخصة وعدم التضييق على خلق الله وعباده. وثالثا لأن المخصص لا بد أن يكون في قوة العموم. يعني الكلام ده طلبة العلم، عندك ما يقرب من 20 حديث فيها وجعلت لي الأرض وجعلت لي الأرض وإنما يكفيك الصعيد الطاهر، ما ينفع تخصص 20 حديثا بحديث إيه؟ واحد. لازم الخاص يكافي إليه العام، يبقى من الاثنين في قوة واحدة. لكن لو العام قوي قوي جدا يبقى العام هيرجح على الايه؟ طيب، ما انت لازم تعمل بدلالة الخاص، لان انت عملت بدلالة العام. طب تعمل بدلالة الخاص ازاي؟ نقول بان التراب اولى من غيره، واضح؟ يبقى هذا كذا عملت بالدليلين، قلت يجوز بالجميع ولكن التراب ماذا؟ اولى من غيره، انه نص على التراب ماذا؟ نصا، لأنه نص على التراب ماذا؟ نصا. هذا واضح، هذا واضح. طيب، يبقى احنا كنا فين؟ في المسألة الأولى أن يكون التيمم بماذا؟ بالصعيد. قلت قوله فضرب بكفه ضربة على الأرض، فضرب بكفه ضربة على الأرض، قوله ضربة على الأرض، فالتيمم ضربة واحدة، وكل ما يروى من أنه ضرب ضربتين صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف لا يصح. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحافظ إذا أطلق فهو الإمام من؟ ابن حجر. وشيخ الإسلام إذا أطلق فهو ابن تيمية، وإمام أهل السنة الإمام أحمد، والحاكم أبو عبد الله، واضح؟ طيب، قال الحافظ ابن حجر وقال ابن عبد البر، يعني الحافظ ينقل عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله، أكثر الآثار المرفوعة، أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، قال العلامة أو الإمام الشوكاني: وجميع ما ورد في الضربتين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار. يعني عن درجة الاعتبار يعني ما ينفعش الأحاديث المروية في الضربتين يعضد بعضها بعضا فترتقي لرتبة الحسن، ما ينفع هذا. يعني جميع ما روي في الضربتين إنما هو ضعيف وضعفه شديد بحيث لا يقوم بعضه بماذا؟ ببعض. وإحنا طبعا حققنا القول في هذه المسألة، ما كل حديث يروى من وجوه أو على وجوه يصح لماذا؟ لأن يرتقي إلى رتبة الحسن. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يمكن يأتي الضعيف فيزيد الضعيف ضعفا، إنما هناك شروط أو ضوابط في مسألة تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، واضح؟ فطبعا هنا جميع ما روي في الضربتين لا يثبت ولا يصح. قال العلامة الألباني رحمه الله: وفي الضربتين أحاديث معلولة أخرى معلولة أيضا كما بينه الحافظ ابن حجر. قلت: وهذا هو الراجح. وأما حديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فهو منكر كما قال الإمام أحمد. قلت: وكونه ضربة واحدة أقرب إلى معنى إلى معنى الرخصة، ومثل الضربتين مثلا مش عملية أصلا، يضرب ضربتين ليه؟ ها؟ يا مثلا مش عملية. قال: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها. قوله ثم نفضها في استحباب نفض اليدين، وصح في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه نفخ فيهما وهذا مما يدل على عدم اشتراط الغبار، الغبار لأنه بالنفخ يعني فيهما قد أزال الغبار والتراب. فقال: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها. طب حكم النفض ماذا؟ قلت: الاستحباب. وأما حكمه فالاستحباب لأنه لم يثبت فيه إلا الفعل، قوله ثم مسح بهما قلت: ولا يشترط في المسح التكرار أو الاستيعاب، لأنه ليس هذا من معنى المسح لغة، فضلا عن استحباب او اشتراط التخليل، لأن التخليل لغة لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالماء. فمن قال يخلل أصابعه فقد غلط، لأن التخليل لا يكون إلا بالماء. قال: ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه. قلت: يعني بدأ باليمنى أولا، لأصل شرعي من تقديم اليمين، وفي ذلك حديث السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، فذكرت في طهوره قولها ثم مسح، قوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عذرا، ثم مسح بهما وجهه، فقدم فأخر وجهه عن اليدين، صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا على خلاف الآية من قوله تعالى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. هنا في مشكلة طلبة العلم في حديث عمار، أنه بدأ بماذا؟ بدأ باليدين ثم مسح ماذا؟ الوجه. بينما الآية: فامسحوا ماذا؟ بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم ماذا؟ الوجه على اليدين. كيف يمكن الجواب عن هذا؟ بثلاثة أجوبة. ثلاثة: نحن على مذهب خير الوتر، السؤال أجب عن هذا الإشكال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما علم عمارا التيمم بدأ باليدين قبل الوجه، غير أن آية التيمم تقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن السنة ناسخة للقرآن. طب ومن أدراك أن حديث عمار سابق على أن الآية سابقة على حديث عمار؟ هل عندك تاريخ في هذا؟ ما هذا شرط النسخ يا رجل؟ إيه؟ هذا جواب قوي، إن الواو هنا واو جمع، وواو الجمع لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الترتيب، فيه ظلمات ورعد وماذا؟ وبرق. هل هذا ترتيب؟ ما هو ترتيب؟ واو جمع، لأن المعروف علميا أن الرعد والبرق يكونان معا في ماذا؟ في آن واحدة، اصطدام سحابة موجبة بسالبة فيحدث البرق والرعد. فالواو هنا ليست للترتيب، إنما هي واو الجمع، والواو في اللغة العربية قد تأتي للجمع وليس للترتيب. السنة قاضية على القرآن. يعني إذن ماذا نفعل؟ نقول: قدم اليدين على الوجه. طب وليه تكون قاضية على القرآن؟ ما احنا عندنا جواب أفضل من هذا. شيخنا، أما الآية ذكرت وصف التيمم، أما الحديث ذكر الترتيب فيما بينهما. طب وليه نتكلف هذا؟ ما نجيب بجواب أفضل. يلا، وهل في تعارض؟ من أقول أمر في سعة، مرة قدم الوجه ومرة قدم اليدين، يبقى عملت بالآية ويبقى عملت بالحديث، والأولى ماذا؟ أن نقول بهذا ليه؟ ها؟ لأن هذه هي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الفعل على وجوه إيه؟ متعددة. كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع كل رفع وخفض، وأحيانا لا يرفع إلا في أربعة مواضع. أحيانا نصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات، وأحيانا نصلي ركعتين وإيه؟ وركعة. أحيانا يقتصر على ماذا؟ على ركعة. وأحيانا نصلي خمسا متصلة، وأحيانا نصلي تسعا متصلة. يبقى لماذا نتكلف؟ فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم وماذا وآخر من باب التوسعة، لأن الأمر رخصة. الأمر إيه؟ رخصة. والرخصة من شأنها ماذا؟ توسع. فلا بأس قدمت هذا وقدمت ذاك. نعم، تقديم تشريف مش تكليف، هذا جواب جيد ايضا، انه قدم الوجه لان الوجه اشرف من اليدين، بدليل نهى عن ضرب الانسان على ماذا؟ على وجهه، لكن اضربه على يديه او رجليه كيف شئت. واضح؟ طيب، نقول اشكال ودفعه من تقديم الآية الوجه على الكفين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قدم اليدين على الوجه. وجواب ذلك: الأول، أن الواو إنما هي للجمع وليست للترتيب. وثانيا، جزاك الله خير، أن الأمر إنما هو من باب التوسع، أن الأمر فيه سعة، فقدم الوجه جاز وقدم اليدين جاز. ثالثا، أن تقديم الوجه إنما هو للتشريف وليس للتكليف، غير أن أولى الأقوال بهذا هو أن الأمر فيه إيه؟ فيه سعة، لأن الأصل في الواو إنها عاطفة ولا للجمع؟ أصل في الواو إنها للجمع ولا للعطف؟ للعطف. أصل في الواو أنها للإيه؟ للعطف. لا تكون الواو للجمع إلا بقرينة. إلا بماذا؟ إلا بقرينة. واضح؟ نعم. عنه صلى الله عليه وسلم: لا تحضرني رواية الآن، لا تحضرني رواية الآن. بارك الله فيك. طيب، يبقى الآن ذكرنا ماذا؟ مسح ماذا؟ الوجه. قلت فرع، ولا يلزمه تخليل اللحية. لأن التخليل ليس من شأن المسح، كما أن التخليل لا يكون إلا بالماء، كما لا يلزم استيعاب الوجه والكفين بالمسح، ولا مسح الشعور كالحاجبين أو نحو ذلك، لأن كل هذا لا يفيده المسح في اللغة يعني العربية. قلت فرع، وله المسح إلى المناكب، كما صح من حديث عمار النفس عند أبي داود. وإلى المرافق كما جاء في بعض روايات حديث عمار كما جاء في الرواية فشك الراوي لا أدري فيه إلى المرفقين لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين كما لا يجب الترتيب لأن الترتيب غير مشترط في الوضوء أو غير واجب في الوضوء فلا يجب في التيمم لأنه بدل عنه والبدل له أحكام المبدل عنه قال ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنه وارضاه. طيب الآن انتهينا من المبحث الفقهي وننتقل إلى المبحث الأخير من حديث عمار وهو فقهيات أو فوائد حديث عمار. الفائدة الأولى قوله فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فيه مشروعية اجتهاد الرجل فيما لم يبلغوا فيه الدليل ولكن على شرط أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد أو أنه لا يحضره الدليل لأن عمارا قد اجتهد على أصل. ما هو الأصل؟ وهو أن التراب بديل عن الماء فيفعل بالتراب ما يفعل بماذا؟ بالماء، لأنه تمرغ كما تمرغ الايه؟ الدابة، ففعل بنفسه ما يفعل بماذا؟ بالماء. المسألة الثانية قوله فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فيه أن البدل يأخذ أحكام المبدل عنه إلا ما فرق الدليل وعليه فمبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء وموجبات التيمم هي موجبات الغسل قولنا إلا ما فرق الدليل كما لا يجب في التيمم التخليل لأن التخليل ليس من شأن المسح ثالثا افتاء المفتي بما يسد الزريعة ويمنع المفسدة ولو تكلف في ذلك أن يمنع مباحا لقول عبد الله بن مسعود لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد وفي ذلك فتوى عبد الله بن عباس الشهيرة في منع توبة القاتل في منع توبة القاتل لئلا يكون ذريعة إلى ماذا؟ إلى القتل. ثالثا نعم المسألة الرابعة قوله فلم يجد الماء شهرا وهي مشروعية التيمم مطلقة من غير حد بالزمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك الصعيد الطاهر ولو لعشر سنين غير أن التيمم يبطل إذا وجد الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته الفقهية. خامسة أن الطهارة شرط في صحة الصلاة لقول عبد الله ابن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء. لا يصلي حتى يجد الماء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور أو بغير طهور. الفقهية السادسة أدب الاختلاف في الإسلام من اختلاف عبد الله وأبي موسى بما احتج عليه أبو موسى بالحديث عمار والآية وبما رد عليه عبد الله بجواب عمر وبما اعتذر أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذ قال فإنما كره عبد الله لهذا الخلاف اعتذر لمن خالفه يعني وجد له ماذا أوجد له منزعا لما قال ما علق رقبته على مشنقه إنما أوجد له ماذا بابا ومخرجا يبين وجه قول عبد الله بن مسعود. واضح الفقهية أن الرجل الفاضل العالم قد تفوت عليه المسألة والمسألتان وأكثر وأن هذا لا يقدح في علمه وقد قال تعالى وقل رب زدني علما وهذا موسى قد فات عليه من أبواب العلم ما كان يعلم الخضر الفقهية الثامنة طاعة ولي الأمر أو وجوب طاعة ولي الأمر من قول عمار لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو شئت لم أحدث به لو شئت لم أحدث به وفيه أن طاعة ولي الأمر واجبة وأن وجوبها عيني لما قدم عمار طاعة عمر على ما يجب كفاية على ما يجب كفاية من التحديث وقوله له في بعض روايات إن شئت يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا لا أحدث به أحدا الفقهية تاسعة نسيان الرجل الصالح كما في نسيان عمر وقعت التيمم ولا يقدح هذا في صلاحه فضلا عن علمه كما جاء من نسيان النبي صلى الله عليه وسلم جبلة إذ صلى العصر خمسا يعني صلى الله عليه وسلم الفقهية العاشرة يسر الشريعة الإسلامية لما جعل الله للمؤمنين مخرجا بالتيمم ولما أرخص لهم فيه تخفيفا ورفعا للحرج عنهم فوا عجبا رب العالمين يقول إنما يريد الله ليطهركم في آية التيمم فين الطهر هنا في طهر واحد مسح وجهه بالتراب تقول طهر الشيخ السعدي أجاب جوابا سعديا رحمه الله تعالى قال والطهر حاصل بالامتثال لأمر الله هو الطهر الايه معنوي طهر القلوب أنك امتثلت أمر الله قلت الفقهية الحادي عشر فيه فضل الامتثال لأمر الله عز وجل لأن الإنسان لو أمر أن يعفر وجهه بالتراب هذا ذل لما يعفر الإنسان وجهه بالتراب امتثالا لأمر الله تعالى ولذا قال رب العالمين في آية التيمم إنما يريد الله ليطهركم فقال العلامة السعدي رحمه الله يعني يطهركم بماذا بالامتثال لأمره طهارة معنوية يعني قلبية الفقهية الثانية عشر ولا يلزم المتيمم إعادة الصلاة ولو وجد الماء في الوقت لما صح أو لما في حديث عمار. وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإعادة الصلاة. هذه رواية مسلم فيها: تمسح بهما وجهك وكفيك، الذي سألت عنه في رواية مسلم. واضح؟ طيب، فين كنا؟ فقهية رقم كم؟ الفقهية الثالثة عشر. قوله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وفيه أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وأنه عند رواية الواحد المخالف للواحد يجب التوقف. يعني إذا جاءك خبران متعارضان يجب عليك ماذا؟ التوقف، إلا أن يترجح عندك خبر على خبر. واضح؟ هذه الفقهية رقم كم؟ الفقهية القادمة الرابعة عشر. الفقهية الرابعة عشر: قول عبد الله بن مسعود: لو رخص لهم، دل على أن الأصل في العبادات المنع، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد منع. كما هو معلوم، بما يدل على أن الأصل في العبادات المنع، فلا يتعبد أحد إلا بشرع أو بدليل. الفقهية الثالثة عشر خامسة عشر: أن العبادة الواردة على وجوه أو المروية على وجوه، فيستحب أن يأتي المرء بها على هذه الوجوه التماسا للسنة وعملا بالإسلام جميعه، كما أمر تعالى فقال: ادخلوا في السلم كافة. كما قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة. وهذه الفقهية كم؟ الخامسة عشر. وهذه آخر فقهية معنا، يعني في حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يجب التنصيص على شيء، بأن التيمم رخصة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك في غيرها من الأمم، لما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء يعني بخمس أو أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي من الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هنا تنبيه آخر، لماذا التيمم؟ ما كنا نصلي من غير ماذا؟ من غير تيمم. إيش العملية دي؟ واحد يضرب يديه على الأرض ويمسح وجهه وتقول لي هذا طهر ولا هذا وضوء. طب الماء المسألة مقنعة، لأن الماء في نوع من الغسل وإزالة الأوساخ والأدران، فلما نتكلف التيمم؟ نريد أن نعقل هذا. إنما تعقل لأن في التيمم نوع من التهيئة له نفسيا، لأنك لو دخلت على الصلاة من غير أي عملية استعداد نفسي، عبال ما تدخل في جو الصلاة اللي يحصل لك قد يفوت منها ركعة. فكان التيمم قبلها من باب ماذا؟ تهيئة النفس والاستعداد النفسي لماذا؟ للصلاة. إذا أقبلت عليها دخلت وأنت في رأسك أنك متطهر، دخلت وأنت في رأسك أنك مستعد لها. ومن هنا أنا أقول لكم لماذا يفوت الخشوع على كثير منا؟ لأنه يهجم على الصلاة ماذا؟ هجوما. إنما الصلاة تحتاج إلى عملية تهيئة نفسية واستعداد نفسي. لذلك جاء عن السلف أن صلاتهم كانت تبدأ من الوضوء. كانت تبدأ منين؟ وضوء. أول ما يتوضأ يبتدي يدخل فين؟ في جو الصلاة وعالم الصلاة. ومن هنا الإسلام ليه جعل قبل الصلاة نافلة؟ ما بنصلي الفريضة مباشرة ليه؟ عشان النافلة تقوم بعمليته تهيئة نفسية. وجعل وقتا ما بين الأذان والإقامة ليه؟ ثم كان يصل الأذان بالإقامة ونصلي وانتهى الموضوع، عشان الوقت ده يبقى في عملية تهيئة نفسية. وده شيء مهم جدا. والله المستعان. يقول: لو وجد الماء في حال الصلاة هل يخرج من الصلاة ويتيمم ويتوضأ؟ الجواب لا، لأن العبرة بماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة. يقول: إذا كان في بلاد السلج لا يوجد الأرض إلا السلك وفيه برودة، فكيف يتيمم؟ كيف يعيش أصلا؟ أجبني عن هذا وأنا أجيبك عن الثاني. كيف يعيش أصلا في هذه البلاد؟ واضح. وهل ترى يستطيع أن يعيش في هذه البلاد؟ فعلى فرض، على فرض يا رجل، هذا يسقط عنه التيمم أيضا. ولكن هذا الماء السلك ما بتحول الى ماء مطلقا؟ اجبني عن هذه. والا كيف يشرب؟ طالما انه قدر يشرب يبقى الماء موجود، يمكن الوضوء به، صحيح؟ يبقى ما للتيمم مورد هنا اصلا. خلاص، يبقى يسقط عنه الوضوء والتيمم. كان الامر في مشقة نبعث له عربية رمز. هل يجوز التيمم لادراك الجماعة؟ هذه مسألة جيدة. رجل اجنب صباحا قام وهو جنب وغلب على ظنه، وان كنت لا اتصور هذه المسألة لانه اصلا بيغتسل في دقيقة مع وجود المراوش الجديدة هذه، كيف ما بتسموها الدش يعني، لو نزل تحته وخرج هذا رجل تطهر وانتهى الموضوع. لكن هل يتيمم لإدراك الجماعة ثم يرجع فيعيد؟ الجواب لا، ما يفعل هذا. إنما التيمم لإدراك أمر مستحب جائز. هنا ممكن نضيف فائدة، فائدة: ويشرع التيمم للطهارة المستحبة، كما لو جامع أهله وأراد النوم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم. ك كما لو أراد إدراك الذكر وقد ضاق الوقت عليه لا يقدر على الوضوء كما في حديث تيممه بالجدار، وقال إني كرهت أن أذكر الله يعني على غير طهر، والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. يجوز لان التيمم رافع للحدث. ايه العبرة بماذا؟ بوقت الصلاة، في ماء وما في ماء، ما في ماء. يقول هذه مسألة مهمة، نحن في العمل ننصرف الساعة 3 ظهرا والعصر يؤذر علينا في الطريق، فهل يجوز الصلاة جماعة في الأتوبيس؟ لأني سمعت أن الصلاة على الدابة تكون في النافلة فقط. أولا عليهم إن استطاعوا أن ينزلوا يصلوا جماعة في أي مسجد، لكن أحيانا بعض الشركات لا يمكن هذا، سبب الأتوبيس له خط سير ولو كذا ولو كذا، وأحيانا يكون يركب الأتوبيس من حلوان والأتوبيس يتجه به مثلا إلى الزيتون، فلو أخر العصر يتأخر عليه ويدخل في وقت كراهة، ممكن الأتوبيس عبال ما يأتي بهذه الدورة ممكن يقعد ساعة ونص، صحيح ولا لا؟ إذا دخلنا في الساعة كم؟ الرابعة والنصف ممكن، أو الخامسة كمان، فيدخل في وقت كراهة. وثالثا ما يقدرش يستبدل هذا الأتوبيس، ليه؟ لأنه عشان يستبدله يبقى فيه عنت شديد، لو قلت له طيب صلي العصر واستعمل المواصلات العادية هيكون فيه عنت بالنسبة له، عايز يدفع عايز ثمن لهذه المواصلات اللي يركبها، وده أتوبيس العمل المخصص لهذا، هذه مشكلة ثالثة. أولا عليه أن يراجع إدارة المكان والمسؤولين بأنهم إذا أذن العصر يمكنهم في الطريق أن ينزلوا إلى مسجد فيصلون فيه العصر جماعة ويركبون مرة أخرى. فإذا لم يمكن هذا قالوا لا، نظام الشركة أن الأتوبيس يقطع سيرته من غير توقف، مع أن طبعا عجيب ممكن يوقف الإشارة غصب عنه بالربع ساعة، تمام، لكن الإشارة طبعا لها في القانون الإداري وجود، والصلاة ما لها وجود، يعني لو رجع متأخرا يقول له إشارة يقول له خلاص، لكن لو قال له صلاة يا أخي الصلاة ممدودة، أنت محبكينها ليه؟ مضيقينها ليه؟ وقت الصلاة العصر ممدود للمغرب يا أخي، ده بل في بعض المذاهب ممكن تجمع كمان ويبقى فقيه. اي والله بيبقى فقيه، فقيه زنقة ولا فقيه رخص. طب ماذا يفعل دلوقتي اخونا؟ هذه المسألة فعلا تعترض بعض الطلبة، براجع من حلوان وراكب المواصلة، لو نزل هيخسر المواصلة وبالتالي الامر يشق عليه فين؟ في النفقة، خاصة ان احيانا الاتوبيس بياخد خط سير صحراوي بعيد، ولو انتظر حتى يصلي لما يعود هيدخل في وقت كراهة. هل له ان يصلي على الدابة؟ اقول له ان يصلي على الدابة لان الضرورة تحققت فيه، ويمكن ان يصلوا جماعة، لان ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الغداء في مطر وهو على الدابة والناس وراءه فين؟ على دوابهم يركعون ويسجدون ايماء، والحديث ثابت، يبقى له ان يصلي هكذا هو في مكانه والذين من ورائه يصلون ماذا؟ جماعة، ويومئون للركوع والسجود. هذا طبعا اولى عندي من ان ينزل لأن الشريعة قائمة على التيسير والتخفيف وعدم الإعنات، أولى عندي من أن يترك العصر حتى يدخل في وقت ماذا؟ كراهة. وإلا فالأولى مطلقا أن ينزل الجميع ويصلوا، ولكن هذا ما هو مستطاع، فيصلي هو في مكانه يمكن أن يصلي بهم جماعة، والله تعالى موفق المستعان. يجمع؟ لا، النبي لما جمع لم يجمع مطلقا، إنما جمع مراته قليلة جدا. فأنت هتفتي بالجمع إزاي؟ هنا يترتب عليه أنه يجمع أبدا، وهذا لا يجوز لأنه ليس مسافرا، واضح. وإنما الأولى ما نقول، لأن هذا كما قلت تحققت فيه الضرورة فله أن يصلي على الدابة، لفعلا بعض إخوانا يكون شغال في مصنع في أكتوبر وعمله ممكن أو جهة سكنه ممكن تكون في جهة غمرة، في جهة الحدائق القبة، في جهة الزيتون، فلو نزل من المواصلة خسرها وتكلف. وبعض إخواننا قد تكون حاله ماذا؟ رقيقة، ما يستطيع أن يتكلف هذه المواصلات، ولو ترك العصر إلى أن يصل إلى بيته لدخل في وقت ماذا؟ كراهة. فإذا نحن معنا دليل والضرورة متحققة فيه، والساعة الثانية عشر إلى خمس دقائق. طيب هذا كافي، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنى عبد الباري. المعنى اللغوي لكلمة التربة، هل مراد بها يطلق على التراب أم كل وجه الأرض؟ في رواية وترابها يا صالح. يعني إذا يمكن أن يكون مثلا الرواية تخصيص معنى التراب. ما في رواية تراب؟